يمكن في يوم أضعف وأقول بلاش يا رب التجربة وبلاش أعيش تاني الليالي المتعبة بلاش ستاير الحزن تنزل عن النهار وبلاش أدوب تاني تفاصيل المرار ده اللي اتحرق مرة ما بيستحملش نار يمكن في يوم أضعف وأقوم بلاش يا رب بلاش أعيش تاني ليالي المتعبة بلاش ستاير الحزن تنزل عن النهار وبلاش أدوب تاني تفاصيل المرار ده اللي اتحرق مرة ما بيستحملش نار الشوك كتير واتحمل الشوكة بفرح لكن بسرعة ارجع واقول خليني افهم حكمتك خليني المس رحمتك ارتاح في حضن محبتك واتحمل الشوكة بفرح انا عارفة ان الشمس حضرة عدوك الصليب تضع نفسك من أجل عدوك